وَجَعَلْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.

إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا ويقولون متى الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخفون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له لينذر من كان حيا ويحق القول على أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم أسبحان